بشرهم أنا فارقت ولا برضخ لأمثالك ولا وافقت لأني فكت بشرهم أنا فارقت ولا برضخ لأمثالك ولا وافقت جاب العشم طاري لخيبتك ولا غل الدمع مني ولا ما اشتكت تشوف انك على القمة انا فوقك وغيرني قساك وصرت مو ذوقك تشوف انك على القمة انا فوقك غيرني قساك وصرت مو ذوقك خياناتك يا سبابي ومثل الدم باروقك غلطت باختياري لك حرام ابقى كثير اشباغك ومثلي ولا تلقى ورايك ما يكملني على فكرة وذا على فكرة وإذا حاول ينزلني أنا لخيباتك ولا هل الدمع مني ولا